هذا يقول في سؤاله، يقول يلاحظ من بعض المعتكفين أنهم إذا قاموا من النوم وقد أقيمت الصلاة دخلوا مباشرة في الصلاة دون الوضوء، فما هي نصيحتك؟ هذه حقيقة مشكلة وأمر ملاحظ من بعض المعتكفين أو غيرهم، قد لا يكونوا معتكفا، تجد مثلا إذا صلى الظهر نام أو يغلبه النوم بعد الظهر ويستمر نائما إلى أن يأتي وقت الصلاة، ثم إذا قام ولا سيما في هذه الأيام يجد الأبواب مغلقة والناس كلهم دخول والزحام شديد، فبعضهم الله أعلم أنه يترك الوضوء كسلا، ربما يكون ذلك، والآخر ربما أنه يترك النوم جهلا بالحكم، وكل منهم مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الصلاة ما تصح أن تصلي وأنت الآن مستيقظ من نومك على غير طهارة، هذا لا تصح به الصلاة، لأن النوم بهذه الصفة ناقض للصلاة. أما النوم الذي يعني يكون الإنسان جالس وليس مستغرقا في النوم، هذا لا ينقض الصلاة. الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم في المسجد وهم جلوس ثم يقومون ويصلون، أما النوم هذا النوم المتمكن الذي يسترخي فيه الجسم فهذا ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة بهذه الحال. ولهذا بمناسبة هذا السؤال ينبغي أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى قبل الأذان بعشر دقائق، إذا كان حولك أناس نائمون تنصحهم، تقول قم توضأ، قرب وقت الصلاة، قل له لا تصح الصلاة بدون وضوء، قد يكون جاهلا فعلمه، ولو فرض أن شخصا قام على هذه الصفة أبرئ ذمتك، قل له الصلاة بدون وضوء لا تصح، قد يكون جاهلا، قد يكون ما عرف هذا الحكم، فلا يصح منك أن تكون إلى جنبه وتراه على هذا المنكر يصلي على غير طهارة ولا تعلمه. أيضا هنا تنبيه آخر يتعلق بمشكلة يتأذى منها المسلمون في المساجد ولا يزالون يتأذون منها، وهي مسألة الجوالات. وهذه حقيقة من الأمور المؤلمة جدا المؤسفة. ولو قيل لأحدنا قبل قرابة 15 سنة هل تتصور أن تسمع الموسيقى داخل المساجد، يقول والله لا أتصور ذلك ولا أتوقع ذلك ولا يمكن أن يكون ذلك. والآن أن يمر عليك وقت تصلي فيه في المساجد بدون أن تسمع الموسيقى، هذا ما يوجد. أن يمر عليك صلاة حتى في المساجد الصغيرة، دعك من المساجد الكبار، المساجد الصغيرة أن يمر عليك وقت دون أن تسمع الموسيقى داخل المسجد، هذا لا يوجد، وإن وجد فهو من أندر النادر. وإلا غالب أحوال المسلمين الآن أنهم في السجود في الركوع في الجلوس الموسيقى تضرب في داخل المساجد. ثم بعض الناس ما يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، نعمة الجوال الذي معه، ما يتقي الله ويجعل جهازه على صوت موسيقى، مع أن له خيارات في جواله أن يضعها في تنبيه ليس فيه موسيقى، ولكنه يختار الموسيقى، ثم أيضا يدخل المسجد ولا يجعل على الصامت ويسمع الناس الموسيقى وهم ركع وهم سجد. هم على هذه الحال لا يجوز لك أن ترفع صوتك عندهم بالقرآن الكريم الذي هو أفضل الكلام، فما باله الآن يرفع الصوت بإيذاء المصلين بالموسيقى داخل المساجد؟ هذه والله مصيبة، وهذا حقيقة مؤذن بشر ومؤذن ببلاء عظيم. أنا أقول هنا منبها ومحذرا، يا من لا تبالي بإخوانك المصلين داخل المساجد وتتهاون في هذا الأمر، ولا يزال يسمع من جوالك مرات وكرات صوت الموسيقى داخل المساجد، أما تخشى أن يصيبك بداء من هذا الجوال نفسه؟ أما تخشى أن تبتلى بداء في سمعك في بصرك في يدك أمراض الآن تجلبها الجوالات، وربما يكون بعضها نوع من العقوبة المعجلة غير العقوبة المؤجلة. هذا أمر محرم وإثم عظيم، والمساجد لها حرمة ومكانة. رب العالمين يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فما بال أقوام داخل المساجد داخل بيوت الله سبحانه وتعالى تسمع من أجهزتهم هذه الآلات بهذه الأصوات السيئة الخبيثة. وقد قال لي بعضهم أنه قرأ في بعض مخططات اليهود القديمة، ولم أقف على ذلك بنفسي، أن من ضمن المخططات التي كانوا يدبرون ويحيكونها أن تسمع الموسيقى داخل مساجد المسلمين. فإذا كان هذا من مخططات اليهود فهذه أيضا مصيبة عظيمة، أن هؤلاء يقعون فيما أراده منهم أعداء الدين. وسواء كان هذا مرادا لليهود أو ليس مرادا، وقطعا مرادا لهم، لأن مما يحبه أعداء الدين أن يقع في مساجد المسلمين وفي بيوت الله تبارك وتعالى، فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا يجب أن يكون المسلم على حذر. أنت يوما من الأيام كنت تتمنى أن يكون عندك جوال، تتمنى ذلك. ما كان عندك جوال، كنت تتمنى أن يكون عندك جوال، وكنت ترى بأيدي الآخرين وتتمنى أن يكون عندك جوال حتى ترتب به مصالحك وحاجاتك، تكلم أقاربك، تكلم زملائك. فها هو الله رب العالمين أنعم عليك بهذه النعمة. أشكرك لله على هذه النعمة أن تؤذي المسلمين بهذا الجوال في المساجد؟ هل هذا هو شكرك لله؟ يوما من الأيام كنت تقول: يا رب من علي بجوال مثل فلان وفلان وزيد وعلان، أنا ما عندي، يا رب أكرمني. وها هو رب العالمين أكرمك، الجوال في جيبك. شكرك لله على النعمة هذه أن تسمع المسلمين داخل المساجد الموسيقى، ما تخشى الله عز وجل، ما تحترم المسجد، ما تراعي حال المسلمين. قبل قليل نقرأ في دعاء الركوع ماذا؟ خشع لك سمعي وبصري. والله إن هذه الأصوات تذهب الخشوع وتزاحم الخشوع وتؤذي المصلين، وتجد الواحد في صلاته إذا إذا إذا سمع الموسيقى التفت قلبه إلى جهتها، شاء أم أبى، تجد شاء ما بى متأذيا، يبدأ قلبه ينشغل بهذا، وتجد في قلبه يقول: إيش هذا المؤذي يؤذينا؟ وربما بعض الناس يدعو عليه في سجوده، فيلتفت القلب إلى هذه. لماذا الأذية للمسلمين في المساجد؟ وعندك خيار، عندك خياران: إما أن تغلق نهائيا أو تجعل على الصامت، وعود نفسك في كل مرة تدخل فيها المسجد أن تجعل على الصامت، واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا تعجزن ولا تؤذي إخوانك المصلين. ثم بعض الإخوة عندما يسمع الصوت من قوة الألم الذي يأتيه والانزعاج الذي يحصل له، مجرد أن يسلم يأتي بصوت عالي جدا يسمع أكثر من في المسجد، ويصبح هناك لغط وأصوات وضوضاء ليست مطلوبة. نعم، أنكر المنكر، لكن مثل هذه الطريقة التي تؤذي المصلين في تسبيحهم وخشوعهم وطمأنينتهم عقب الصلاة، هذه أيضا ينبغي أن نتنبه لها. ويفعلها بعض الغيورين ألما، مما يجد من الألم والانزعاج الذي يحصل، فتجده يعني ربما بغير رغبة منه يتكلم بصوت عالي وبانفعال شديد، وربما أيضا تخرج منه عبارات غير مقبولة، لو كان مطمئنا في إنكاره لما حصلت منه. فعلى كل حال يجب أن نتقي الله عز وجل، وأن نحترم بيوت الله عز وجل، وأن نحترم المساجد، وأن نرعى لها مكانتها، ونسأل الله عز وجل أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. اللهم أوزعنا شكر نعمك، ووفقنا لاستعمالها في طاعتك وما يرضيك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن تعيننا على طاعتك في هذه العشر الفاضلة. اللهم عنا على طاعتك وما يقرب إليك. اللهم وفقنا لحسن اغتنامها وحسن العبادة فيها على الوجه الذي يرضيك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لاغتنام ليلة القدر، وفقنا لأن ننال فيها عظيم الأجر. يا منان يا عظيم العطاء، يا جزيل المن، يا واسع الفضل، نسألك ذلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا.